نبدأ هذه الحلقة باتصال من أخي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ سعد؟ الله يحفظك. حياك الله يا أخي محمد. يا شيخ سعد، أنا قدمت على البنك أبغى من عندهم قرض. نعم. وباقي من المبلغ الأول 6900، قالوا لي حنا نعطيك قرض مكيفات نملكها، حنا يا البنك حنا نملك المكيفات هذه ونبيعها لك، وكان تبغى تجي تستلمها تستلمها، تبغى تبيعها تسوي مبايع وكالة للشركة حقت البطين يبيعونها لك، والمكيفات حنا نملكها تبغى تستلمها تاخذها، بس اذا نعطيك نبيعها لك ونسدد اللي عليك الاول نعطيك الباقي. نعم. ما ادري هذا الشيخ. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الطريقة تسمى بالتورق المنظم، وهذا التورق صدر فيه قرارات من المجامع الفقهية، المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وكذلك من المجمع الفقهي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، وكلها اتفقت على تحريم هذا النوع من التورق، وذلك لما يكتنفه من الصورية، وكذلك التحايل على القرض الربوي وعدم تحقق التقابض بشكل كاف، ولكونه يشبه العينة الثلاثية. كل هذه محاذير شرعية لهذا النوع من التعامل. والإشكال الكبير في هذا التعامل هو عدم التعيين للسلعة. هذه مكيفات الآن هم يبيعونك يعني مكيفات منصوفة، وهذه المكيفات قد يكون البنك فعلا يملك كمية لكن يسيرة من هذه المكيفات، وتباع على مئات وربما على آلاف العملاء. وأنت لو أراد كل عميل أن يأخذ ما يخصه ربما يتعذر ذلك، ولذلك يعني حتى تصحح هذه العملية لا بد من التعيين. لو أن هناك تعيين بالترقيم مثلا، بأن كل عميل يكون له رقم معين، فأنت تملك المكيفات في المكان الفلاني ذات الرقم كذا، ثم العميل الآخر أيضا مكيفات ذوات الرقم كذا، بحيث تكون متعينة، تكون مملوكة للبنك وتكون متعينة أيضا. الذي لا يتحقق هو التعيين، ومع عدم تحقق التعيين نقول هذه العملية كلها غير جائزة كما أقرت بذلك المجامع الفقهية. ولذلك الذي أنصح به ترك التعامل بهذه الطريقة. لكن البديل، رحت الرياض مثلا وشفت مكيفات حقك عينتها بعيني بنفسي. إيه، لكن ما تستطيع أنك تستلمها وتبيعها. لا، هو قال لي مظلم، قال تجي الرياض شركة الظل تستلم كيفاتك، قال لي زي كذا. لو استلمتها وبعتها أنت على طريقتك لا بس، لكن الواقع أننا لم نجد يوم من الأيام، أنا لا أعرف أن عميلا من العملاء استلم بضاعته وباعها بنفسه. صحيح. ولذلك حتى ولو أراد أن تستلم وتبيعها ستجد صعوبات وتجد عقبات، ولا تمكن بالطريقة المناسبة. ولذلك هم يقولون بإمكانك أن تستلمها، لكن الواقع أنك لا تستطيع أن تستلمها بسبب العقبات التي يضعونها. ولذلك لم نجد يوم من الأيام عميلا استلم بضاعته، فأنت بين أمرين: الأمر الأول إما أن تستلم البضاعة، تستلم هذه المكيفات وتبيعها بنفسك، أو على الأقل تأتي ب زبون من طرفك يشتريها، أو الخيار الثاني أن تجعل التورق في أسهم الشركات المباحة. الأسهم لا إشكال فيها لأن التملك فيها واضح وهي متعينة والقبض فيها واضح. قل لهم أنا أريد التورق عن طريق الأسهم، فالأسهم ليس فيها إشكال. بنك الرياض ما يملك أسهم الشيء. لا، هو يفترض يعني يمكنوا العملاء تورق عن طريق الأسهم. الأسهم يعني وش أقول لهم على شيخ سعد؟ إيش أقول لهم يعني؟ المهم إذا أمكن أن يعطونك تورق عن طريق الأسهم، أسهم شركات مباعة، هذا لا بأس. ما أمكن هذا ولا بأس، فأبحث عن يعني بنك آخر يتعامل بطريقة لا شبهة فيها. إن نعم. طيب وحقة قلب الدين يسردون الأول فيها شيء؟ كيف؟ يعني باقي عليه ما قدر أول 6900. نعم. يخصمون الأول يعطوني الباقي من هذا. إذا لا لا, لا قلب الدين لا يجوز. قلب الدين محرم. هذه صور قلب الدين. يعني إذا سدد الأول اللي عليه يعتبر قلب الدين؟ يفترض أن الأول ما له علاقة بالثاني. ما يقومون بإعادة الجدولة. إعادة الجدولة هذه من صور قلب الدين. هذه لا تجوز. طيب الله يجزاك خير. طيب شيخ سعد معليش أنا في الليل قدام أرقد الله يكرمك استنجي وإذا قمت الفجر أتوضأ فيها شيء؟ إذا قمت الفجر يعني تتوضأ من غير استنجاء؟ استنجي في الليل قدام أرقد استنجي في الليل وأقوم الفجر وعلى طول أتوضأ وأروح فيها شيء ولا لازم استنجي؟ لا, لا ما فيها شيء أبدا. هو الاستنجاء يعني غير مرتبط بالوضوء ما اعتقده بعض الناس وربما كثير من العامة أنه لابد كلما أردت أن تتوضأ أن تستنجي. هذا غير صحيح. الاستنجاء والاستجمار هذا إنما يكون عند قضاء الحاجة فقط عند البول والغائط. أما الوضوء لو أردت أن تتوضأ بعد القيام من النوم أو أردت أن تتوضأ بسبب انتقاض الوضوء بخروج ريح أو نحو ذلك هنا لا يجب أن تستنجي, وإنما تتوضأ مباشرة تغسل كفيك تتمضمض تستنشق تغسل الوجه تكمل بقية الوضوء. يعني اعتقادنا لا بد من استنجاء. صحيح. طيب الوضوء مرة واحدة يكفي يا شيخ سعد؟ مرة واحدة يكفي والأفضل أن يكون ثلاثا ثلاثا. نعم. الله يجزاك خير. شكرا لك الله يعطيك العافية حياك الله. معنا أيضا أخونا أحمد من الخبر. كفارة الجماع في نهار رمضان إذا ما استطاع الإنسان يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتاليين بالنسبة للطعام المسكين هل يجب على الزوجين أو واحدهم؟ طيب يعني وقع هذا عن علم وعن عمد في نهار رمضان؟ لا كان عن غير علم. يعني كيف عن غير علم؟ يعني عن جهل؟ جهل بالحكم الشرعي. جهل بالحكم ولا بالكفارة؟ يعني هل كان يعرف أنه محرم؟ مو محرم إنه ما يجوز. ما. طيب هو يعرف إنه ما يجوز لكنه كان يجهل الكفارة. إيه. هل تجب على الزوجين أو أحدهم؟ والمرأة طيب المرأة كانت تعرف إنه يجوز؟ لا تجهل. يعني المرأة تعتقد أنها جائز؟ إيه. طيب اللي يعلم هو الزوج عليه كفارة. الكفارة هي عتق رقبة. ولا يوجد الآن رقاب لأن انقرض الرق الآن فينتقل الصيام شهرين متتابعين وإلا بيقدر إلا ما يستطيع يطعم 60 مسكينا. لكن إذا كان شابا قادرا على الصيام واستطاع أن يصوم رمضان كله فمعنى ذلك أنه قادر على الصيام. وأما المشقة لا بد منها. يعني أي شاب يقال له صوم شهرين متتابعين سيجد مشقة لا بد منها, وذلك لعظم الذنب وعظم يعني الخطيئة التي ارتكبها لأنها انتهك حرمة الشهر بهذا الأمر العظيم. يعني لابد من المشقة لكن لو افترضنا أنه لم يستطع أن يصوم فإنه يطعم 60 مسكينا. الطعام أخرجته أنا على هيئة طعام إفطار مسكين في رمضان. طيب وهل فعلا يعني هؤلاء اللي يعني فطرتهم في نهار رمضان من كلهم من المساكين؟ العمالة اللي في المساجد. أيه. طيب يعني هؤلاء يغلب على الظن انهم من المساكين. واستوعبت العدد 60 مسكينا؟ ايه 60 مسكين. اذا ان شاء الله تبرأ الذمة مع التوبة ومع القضاء قضاء هذا اليوم. ايه اكيد لابد ان تقضي هذا اليوم والتوبة الى الله عز وجل. لكن الإطعام إنما يجزئ إذا كنت عاجزا عن صيام شهرين متتابعين. شهرين بدون شهرين متتابع يعني ولا أيام تفصل بينهم؟ أي ما تفصل بينها لابد أن تكون عاجزا. أما إذا كنت تستطيع ولو في أيام الشتاء التي يكون نهار فيها قصيرا لابد من الصيام. لكن لو عجزت عن الصيام فتصوم شهرين متتابعين. جزاك الله خير. وعندي سؤال ثاني بسيط. نعم. الصلاة هل تجوز تعرف بعض الملابس يكون عليها شعار يعني صورة كالتطريز يعني مثلا صغيرة وكذا هل تجوز صلاة فيها أو لا؟ صورة ماذا؟ صورة حيوانات أو شيء من هذا القبيل يعني. تكره الصلاة فيها لأن الصور ذوات الأرواح يكره للمصلي أن يصلي فيها، ويجب طمس صور ذوات الأرواح. هي مطموسة تقريبا لأنها تطريب الوجه نفسه مطموس. مطموس الوجه إذا كان مطموس ما في إشكال، يزول الإشكال. الله يعطيك شكرا لك. شكرا الله حياك. أيضا من أخينا أحمد إلى أحمد من الرياض. أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ طيب حياك الله بارك الله فيك. الله أنا عندي سؤال يا شيخ. نعم وشو؟ برمضان أنا طلعت المقطع ما بحلو وبعدين استحملت يعني بدون قصد كذا حطيت راسي ثلاث مرات في ثلاث أيام. ما أدري الصوت عندي غير واضحة. حتى إحنا. أقول لك طلعت مقطع أيوة. مقطع فيديو ما حلو. أيوة. واستمنيت منه. استمنيت. رمضان. إيه. نعم. الشيخ يقول إنه شاهد مقطع غير لائق وسبب ذلك أن استمنى في رمضان في نهار رمضان. نعم هنا يفسد الصيام. يجب عليك أولا التوبة إلى الله تعالى. وثانيا يجب عليك القضاء أن تقضي هذا اليوم، وكذلك أيضا إمساك بقية اليوم، يعني تمسك بقية اليوم ويعني هذا ما انتهى، ويجب عليك التوبة الآن، يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليك القضاء أن تقضي هذا اليوم وليس عليك كفارة. حياك الشيخ سعد حسن الله عليكم. بالنسبة للصلاة إذا كان على الإنسان ملابس صور ذات أرواح، الإشكالية في الصورة نفسها ما أنه يعني الحكم مرتبط بالصلاة؟ هو صور ذات الأرواح يعني الإشكالية في كونها يعني تشغل المصلي، وإلا الصلاة هي مكتملة الأركان والشروط والواجبات، وإذا كانت مكتملة الأركان والشروط والواجبات فهي صلاة صحيحة، لكن باعتبار أن هذه الصور أنها تشغل المصلي في صلاته فهنا يكره أن يصلي فيها، على أن الصور ذوات الأرواح ينبغي أن تجنب البيوت فإنها تمنع من دخول الملائكة، وهي على وجه الخصوص الصور المجسمة وكذلك أيضا المرسومة التي ترسم بخط اليد، لأن المحاكاة فيها ظاهرة، المضاهاة فيها ظاهرة، أما الصور الفوتوغرافية هذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والأقرب أنها لا تدخل في الصور المحرمة، لأن علة النهي عن التصوير وهي المضاهاة لا تتحقق فيها، لأن علة النهي عن التصوير هي المضاهاة، يضاهئون خلق الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وهذه الصور الفوتوغرافية هي كصورة المرآة، هي كصورة المرآة، إلا أنها في الصور الفوتوغرافية مثبتة وفي الصور التلفزيونية مسرعة، ولذلك فالأقرب أنها لا تدخل في الصور المحرمة، ولهذا كانت عندنا هنا في المملكة العربية السعودية قديما كانت تسمى عكوسا ولا تسمى صورا، وهذا هو الوصف الأدق لها، لكن الصور المجسمة لا شك أن هذه هي يعني أشد ما تكون من الصور، كذلك أيضا المرسومة، المرسومة بخط اليد هذه تتحقق فيها علة المضاهاة فهي محرمة إذا كانت ذوات أرواح، هذه تمنع دخول الملائكة، أما من جهة تأثيرها على الصلاة فهي لا تؤثر على الصلاة من جهة الصحة، الصلاة صحيحة، لكنها يكره للمصلي أن يلبسها إذا كانت يعني مرسومة وفيها محاكاة ومضاهاة لخلق الله تعالى لما فيها من الإشغال للمصلي. نعم أحسن الله لكم شيخ سعد. يعني انتشر في هذه الأيام ونحن في بداية الدراسة بعض حقائب الأطفال شيخ سعد يكون عليها رسوم وهي كثيرة وابتليت يعني مما عمت به البلوى، ويكون عليها رسوم مثلا ذوات أرواح، رسوم شخصيات كرتونية ونحو ذلك، ما حكمها شيخ سعد؟ لا شك أن الأولى تجنبها، لكن مع ذلك الأمر بالنسبة للصغار أوسع منه للكبار بالنسبة للصور، ولذلك فأهل العلم يوسعون بالنسبة للصغار ويقولون أنه بالنسبة للصور يجوز لهم ما لا يجوز للكبار. والأصل في هذا قصة عائشة رضي الله عنها لما كان عندها ألعاب تلعب بها، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه الصلاة والسلام، دخل عليها وعندها هذه اللعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن الفرس الذي له جناحان يعني من الصور المحرمة، لأن الصور ذوات أرواح، لكن مما كان للصغار رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولأن الصورة التي بيد الطفل هي أشبه بالممتهنة. ولذلك فالقول الراجح أن الأطفال يجوز لهم من الصور ما لا يجوز للكبار، فالأمر بالنسبة للأطفال في أظهر أقوال أهل العلم أنه واسع والحمد لله. ومع ذلك لو تجنب هذا لكان أحسن وفيه خروج من الخلاف. أحسن الله لكم شيخ سعد، الله يجزاك خير. من الأسئلة شيخ سعد التي وصلتنا عبر تويتر، هذا أخونا سالم يقول: من الأولى بالنفقة، الوالدان من الزوجة أم الأبناء أم الإخوة والأخوات؟ ترتيبه يا شيخ سعد. نعم، الزوجة يجب على الزوج أن ينفق عليها، وذلك مقابل الاستمتاع بها، ولذلك لو عجز عن النفقة فلها الحق أن تطلب الفسخ، فالزوجة هنا مقدمة لهذا المعنى ولهذا الاعتبار، اعتبار أن النفقة عليها على سبيل المعاوضة والمقابلة، فهي مقدمة في هذا. وكذلك بالنسبة للوالدين أيضا يجب على الولد أن ينفق عليهما إذا كان محتاجين، إذا كان محتاجين فيجب عليه أن ينفق عليهما، أما إذا لم يحتاج فلا تجب النفقة في هذه الحال. وكذلك أيضا بالنسبة لبقية الأقارب كالإخوة يجب عليه أن ينفق إذا كان وارثا لهم لو ماتوا، فمثلا أخوه هل يجب عليه أن ينفق عليه أم لا؟ فنقول: لو مات أخوك هذا هل ترثه؟ فإن قال نعم أرثه، ليس له مثلا ليس له أب وليس له أبناء يعني يرثه، فهنا يجب عليه أن ينفق عليه لو احتاج. أما إذا كان لو مات قريبه هذا لم يرثه فلا تجب عليه النفقة وإنما تستحب. نعم، أحسن الله لكم شيخ سعد. معنا أخونا علي من جازان. نعم شيخ سعد، كيف الحال؟ حياك الله، بارك الله فيك. شيخ سعد، ما حكم الاستمناء في نهار رمضان، وهل يوجد كفارة؟ متعمدا عالما. أيوه، متعمدا عالما. نعم، حكمه أنه محرم ويفسد الصيام، وإذا حصل هذا فالواجب التوبة إلى الله عز وجل أولا، ويجب كذلك قضاء ذلك اليوم، ولا تجب كفارة. الكفارة إنما تجب في الجماع في نهار رمضان فقط، وأما الاستمناء فقط من غير جماع فالواجب هو القضاء مع التوبة. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. شكرا. يعني من الأسئلة شيخ سعد، أحسن الله إليكم، هذا سؤال من أخينا حسن بن صالح العموش عبر تويتر، يقول: شخص في قدميه جبيرة، ثم توضأ ثم لبس جورب على هذه الجبيرة جلكم الله، وأصبح يمسح على الجورب ويصلي، هل فعله هذا صحيح؟ نعم، فعله هذا صحيح، لأن الواجب عليه أن يمسح على هذه الجبيرة ما دام وضع عليها خفا أو جوربا فمسح فوقه فيجزي ذلك المسح أيضا، وذلك لأن هذا الأمر مبناه على التخفيف والتيسير على المكلف، فسواء مسح على الجبيرة نفسها أو مسح على الجورب، ولأنه لو لبس الجورب على الرجل مباشرة جاز له المسح عليه، فكذلك أيضا إذا لبسها فوق الجبيرة. معنا أخونا محمد. محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ طالما حياك الله، تفضل محمد. الله يبارك فيك. كلمة الشيخ ولا؟ نعم الشيخ اسمك. نعم، كيف حالك؟ كيف حالك؟ حياك الله، الله يبارك فيك. عندي سؤالين يا شيخ الله يحفظك. نعم، الأول. الأول، أنا شيخ مسافر وصليت المغرب مع جماعة، ويوم خلصت المغرب لأن في جماعة يصلون المغرب، هل يجوز يا شيخ في الحالة هذه إني أروح أصلي معهم العشاء وقصرا طبعا ولا لا؟ نعم نعم، بس تدخل معهم وتصلي العشاء، فإذا قام الإمام الثالثة فتكمل أنت لنفسك وتسلم، أو أنك تنتظر الإمام حتى يصل إلى التشهد وتسلم معه، هذا كله لا بأس به، واختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، إنما الذي يضر هو اختلاف الأفعال، كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، فدل ذلك على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم أنه لا يضر، وإنما الذي يضر هو اختلاف الأفعال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ثم فسر هذا الاختلاف بأفعال، قال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، فذكر أفعالا، وقصة معاذ وما جاء في معناها تدل أيضا على أن مجرد اختلاف النية بين الإمام والمأموم أنه لا يضر، وبناء على ذلك نقول بالنسبة لك إذا دخلت مع هذا الإمام الذي يصلي المغرب وأنت تنوي العشاء نقول صلاتك صحيحة والحمد لله. هذا خير. طيب، والسؤال يا شيخ يدور نفسه سؤال ثاني، يعني إذا مثلا أنا في الحرم وهم يصلون الظهر وأنا أقصر الصلاة، هل يجوز أن يقصر ولا أتمها معهم؟ يجب أن تتم، لأن المأموم إذا دخل مع إمام مقيم وجب عليه الإتمام، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف مقيم صلى أربعا، قال تلك السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن المسافر إذا دخل خلف إمام مقيم فيجب عليه الإتمام حتى لو لم يدركه إلا في التشهد الأخير، يجب عليه أن يتم عندما يقضي. نعم، ترى سؤالي الأول يا شيخ، خلف إمام مقيم ما هو بمسافر، اللي هم يصلون المغرب ثلاث ركعات وأنا بصلي العشاء قصرا، لا إشكال، لأنها صلاة مغرب أصلا لا تقصر، لا فرق فيها بين الإمام المقيم والمسافر، هذه تنطبق على المغرب بس. أي نعم، هذه تنطبق على المغرب فقط. نعم، الله يجزاه خير. السؤال الثاني يا شيخ، حقيقة يعني أرقني يمكن لي ثلاثة وأربع سنوات جنبا عن الشيء ذا، أنا شيخ مثل ما تشوف الوضع والإسكان وكذا، أنا ودي أمتلك لي منزل، والحقيقة يعني تشوف البنك العقاري وتأخيره وكذا، ففيه أمر يعني بعض الناس يقول يعني تشري لك مثلا قرض من البنك العقاري أبو 500 ألف يبيعونه تقريبا ب 100 ألف أو 120، هل يجوز لي يا شيخ أشريه في الحالة دي 120 ألف أو 100 ألف ريال وبعدين أحطها باسمي وأشري لي منزل أو أتملك، يعني أتملك القرض هذا بهالمقابل هذا 120 أو 100 ألف، يعني تأخذ اسم غيرك في البنك العقاري؟ اي نعم، معطي عوض يعني 100 ألف ريال أو 120 أو 150، أنا والله مرقني يا شيخ من ناحية هل هي ربا ولا ما هي بربا، يعني كم مسد وكم كذا. أما إذا كان نقد بنقد مباشرة، أيوة، مع التفاضل الذي يظهر أن هذا لا يجوز، لكن الحل هو أن تكون معاوضة بغير نقد، يعني يعني تعطيه مثلا سيارة، تعطيه أرضا، تعطيه أي شيء غير نقدي، هذا لا بأس به إن شاء الله، حتى لو رفض يعني شيء ذا لا بد من اختياره، لابد من أن يرضى بهذا. أما إذا رفض لكن أهم شيء يا شيخ إنه ما يكون نقدا بنقد. ما يكون نقدا بنقد نعم. هذا هذا أحد إذا كان نقدا بنقد. وهناك خيارات أيسر من هذا، هو أن تطلب مثلا من البنك أن يشتري لك عقار ويتملكه ثم يبيعه عليك. هذا أيضا من الخيارات السهلة، يعني بدل ما تدفع إيجار تدفع قسطا ومع مرور الوقت تتملك هذا البيت. بس يا شيخ أنت عارف الشيء ذا يعني يحطون عليك دبل قيمة وكذا، لكن هذا يعني أنت تفجر على كل حال. أقول هذا من الخيارات، أنت انظر للخيار الأيسر بالنسبة لك. الله يجزاك خير. الله يبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.